الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في هذه الليلة 23 من شهر ذي القعدة من سنة 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بدلالات الألفاظ من مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. توقفنا عند باب المجمل، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المجمل، لغة المجموع أو المبهم أو المحصل، واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، وحكمه التوقف على البيان الخارجي وهو في الكتاب والسنة، ويكون في حرف واسم ومركب ومرجع ضمير وصفة وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة، وعام خص بمجهول ومستثنى وصفة مجهولين، ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين وهو عام، ولا في وامسحوا برؤوسكم، ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولا في آية السرقة، ولا في وأحل الله البيع، ولا في لا صلاة إلا بطهور ونحوه، ويقتضي نفي الصحة وعمومه من الإضمار. ومثلها إنما الأعمال بالنيات، وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى، ولا ظهور مجمل، وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، فإن تعذر في العرفي فاللغوي فالمجاز. طيب، بعد ما تكلم عن بعد ما انتهى من العام والخاص والمطلق والمقيد، انتقل الآن إلى تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار قوة الدلالة، الأول باعتبار العموم والخصوص، والآن باعتبار قوة الدلالة. الدلالة قد تكون نصية بحيث لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا، وقد تكون ظاهرية يعني يحتمل أكثر من معنى لكن أحد المعنيين أقوى من الثاني، وقد يحتمل أكثر من معنى وتكون هذه المعاني على السواء، دلالة اللفظ عليها على السواء. إذن هنا تقسيم دلالة الألفاظ باعتبار قوة الدلالة. والآن نتكلم عن المجمل والظاهر، المجمل والمبين الذي يقابل المبين يقابل المجمل، ثم الظاهر. طيب، قال المجمل لغة المجموع، في اللغة يراد به من المجموع أو المبهم أو المحصل، وفي السنة يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فجملوها ثم باعوها وأكلوها. جملوها هنا يعني جمعوها. وفي ارتباط بين حقيقة المجمل عند الأصوليين وبين الدلالة اللغوية، فاللفظ جمع أكثر من معنى وأكثر من احتمال، جمع أكثر من معنى وأبهم هذه المعاني. طيب، قال: واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. ما تردد، وهنا ما تردد يدخل فيه القول أو الفعل، فالقول قد يتردد في الاحتمالات، وكذلك الفعل قد يتردد في المحتملات، يعني الفعل هنا يفهم منه أكثر من معنى، وهذا أشار له ابن القيم. طيب، قال: فأكثر بين محتملين فأكثر، هذا يقيد بمحتملين فقط، قد يفيد أكثر من محتملين على السواء. نعم، ما تردد بين محتملين هذا يخرج النص، نعم يخرج النص، وعلى السواء يخرج الظاهر، إذن يدخل فيه المشترك، هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، وهذه المعاني متباينة، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معنى هذا المشترك اشترك اللفظ. ويدخل فيها أيضا المتواطئ مرة معا وهو الذي تساوى معناه في أفراده، يعني المعنى واحد لكنه نفس المعنى في الأفراد متباين مختلف، وليقال عنه أنه متحد في الذات ومختلف في الصفات. متحد في الذات مثل الخمر، الخمر كلف ودلالته على أفراده من جهة أنواع الخمور، عندنا خمر العنب، خمر التمر، خمر التفاح، هو الخمر له معنى واحد لكنه في هذه الأعيان يختلف. إذن هذا فيه اشتراك، يقال أي الخمر يعني يدخل فيه أكثر من معنى. طيب قالوا حكمه التوقف على البيان الخارجي، شو الحكم هنا؟ ما حكمه؟ ما موقفنا منه؟ قال التوقف على البيان الخارجي. هل التوقف هنا مطلقا؟ ما دام وجد إجمال فنتوقف، أو يقال إذا أمكن حمل اللفظ على معانيه حتى لو كانت متباينة فيحمل، يعني يعلق به إن كان العمل، إن كان العمل بهذه المعاني. هذا مما وقع خلاف بين الأصوليين. الشافعية ذهبين أنه إذا أمكن حمل اللفظ على المعاني فإنه لا يتوقف فيه، يعني مش معنى التوقف يعني تعطيل النص، التوقف على العمل بالنص هذا معنى التوقف. إذا لم نجد بيان، إذا لم نجد بيان فنعم، والعمل بالنص قدم على. ولذلك هذا المشترك هو المشترك المجمل أشهر ما يكون في المشترك، في المشترك والمتواطئ، هذا هو المجمل. وقد يكون المجمل في عدم تفصيل الحكم، يعني مثل الصلاة الأمر بالصلاة أو الزكاة ولا يأتي تفصيله، هذا مجمل. على كل نقول هنا إذا أمكن العمل، هل هنا أمكن العمل بجميع المعاني فهنا أيضا يتوقف أو لا؟ على خلاف بين الأصوليين، والذي يظهر أنه يعمل بالمعاني كلها. يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا لا يمكن العمل يجمع بين الظهر والحال. لكن مثلا والليل إذا عسعس، الآن عسعس في اللغة بمعنى الإقبال والإدبار، فيقال هنا الله عز وجل أقسم بالليل في إقباله وفي إدباره. نعم. قال على البيان الخارجي أو من دلالة السياق قد يفهم هنا. طيب قال وهو في الكتاب والسنة، يعني المجمل موجود في الكتاب والسنة خلافا لما ذهب إليه داود الظاهر رحمه الله، أنه لا يوجد مجمل في الكتاب والسنة لأنه القرآن نزل عن البيان مبين. لكن العلماء لما يقول مجمل ليس معناه أنه المجمل مطلقا، يعني أنه لا يعلم، نعم، وإنما هو مجمل إلى أمد. وقد يكون الإجمال نسبي، يعني عند عالم دون عالم، فما موقف هذا العالم إذا كان هذا اللفظ مجمل بالنسبة له؟ وعلى هذا ما عندنا مجمل مطلق ويتعلق بتكليف، فإذا لم يكن يتعلق بتكليف فنتوقف عند الإجمال ولا نتجاوز فنفصل. ومن هنا دخل مسألة آيات الصفات بعض الأصوليين، لا أدخلوه في المجمل مثل ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذه من النوادر في كتابه أنه أدخل في المتشابه هي آيات الصفات. سهل نتوقف فيه لا، من جهة المعنى واضح، لكن من جهة الكيفية واللي فيه إجمال فلذلك نتوقف، ما تعبدنا الله عز وجل بالكيفية فنتوقف. وما يتعلق بأخبار الآخرة أو أشراط الساعة إذا جاءت مجملة أنا توقف عند إجمالها ولا نتجاوزها، فيكون هذا التكليف يعني النصوص الشرعية بعضها التكليف فيها من جهة الإجمال وبعضها التكليف من جهة التفصيل والبيان، بل أنه المكلفين أيضا يختلفون، بعضهم يطالب بالإيمان المفصل وبعضهم بالإيمان المجمل، فعامة الناس يطالبون بالإيمان المجمل فيما يتعلق بأركان الإيمان، والعلماء يطالبون بالإيمان المفصل، فيتختلف من جهة شو اسمه الأحكام أو المسائل ومن جهة المكلفين. طيب قال ويكون هنا الإجمال يقع في أمور كثيرة، قال يكون في حرف المعاني. أي يكون الحرف له أكثر من معنى، هذا باعتبار أنه لا توجد حقيقة لغوية عند العرب لهذا المعنى، وإنما هي متساوية على جهة الاشتراك، أو لا يعلم ما هو المعنى الأصلي لهذا الحرف فيتردد العلماء في حمله، مثل وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا هل هي للتبعيض أو للإلصاق؟ من هنا ترتب الخلاف على مسح الرأس أو جزءا منه. امسحوا بوجوهكم وأيديكم من هنا هل هي تبعيضية أو ابتدائية أو بيانية؟ الجمهور على أنها ابتدائية، يبتدئ المسح الصعيد، فلذلك هو الحنابلة يقولون تبعيضية، فلذلك لابد أن يعلق شيء. امسحوا بوجوهكم فامسحوا صعيدا، طيب امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من هذا الصعيد، لابد أن يعلق شيء حتى يمسح به الوجه. والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون هل هي استئنافية أو عاطفة؟ إذن الحرف قد يكون له أكثر من معنى، حروف المعاني كثيرة جدا تصل إلى 100 حرف، يعني حروف المباني 28 و29 حروف المعاني قد تصل يعني قد تشترك مثلا، لكن وغير ذلك. طيب فهنا ينظر في إذا وقع نوع اشتراك، ينظر وش الأشهر عند العرب، فإذا لم يعلم هنا ينظر في البيان الخارجي. طيب قال واسم أيضا يرد الإجمال على الأسماء، وأشهر المثال هو المطلقات يتربطن بالمحصنة ثلاثة طرق. قال ومركب قبل المركب الفعل أيضا اللي مثلناه في قبل قليل، الليلي عسعس هذا فعل ماضي، فعل مضارع لا تضار والدة لولدها، الوالدة هنا فاعل ولا نائب فاعل؟ إيه لا تضار والدة يعني الضرر يقع منها أو عليها كله، ما لا تضار والدة يعني هي لا تضر الوالد هنا والد الصبي طفل لا تضر إيه. وعلق على ما رجح الشافعي أنه لا يضار كاتب ولا شهيد مثلها، لا يقع من عليه الضرر ولا يقع أيضا من الضرر، هو لا يأتي بشهادته ولا يضار يعني يعنت القاضي يعنته في مجلس الحكم، لا يضار له قدر، وليس مثل الخصوم فيعامل معاملة خاصة، وكذلك أيضا إذن فعل المضارع. وأيضا اسم الفاعل والمفعول، عندنا الاسم وعندنا الفعل عنده اسم غير مضار هنا بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار، مضار هنا أيضا يرد عليه. ومثل لا تمنع عنا جارة جارتها ولو فرس نشأت. المعطية والآخذة لا تمنع عنا جارة جارتها ولو فرس نشأت. يا لعود الفعل على أيه لا تمنع عنا جارة جارتها ولو والنصب نصب جارتها إيه هنا لا تمنع عنا جارة جارتها، لا تمنع عنا يعني نفسها في أن تعطي الفرسا أو لا تمنع عنا جارة أن تأخذها من جارتها. ها؟ لا لا تحتقر في أن تعطي ولا تمنع أن تأخذ. أتى المجمل بالفعل. إيه هو هنا ليس الإجمال في ذات الفعل وإنما في متعلقه. قال ومركب، ويمكن ندخله في المركب. لا تمنع أن جاب المركب نفس المفرد، المفرد ليس فيه إجمال، لكن لما تركب وقع الإجمال. مثلها لا تمنع أن جاب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الأب يعني أو ولي المرأة؟ نعم، يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب قال ومرجع ضمير، الضمير هنا متردد إلى أيها يرجع. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. المنع هنا يعني النهي متوجه إلى المانع والغارز، الجدار. لا يمنعن جاره أن يغرز خشبه في جداره. جداره هنا الضمير، جدار الغارز ولا جدار المانع؟ يعني قيل إنه يرجع إلى أقرب مذكور، ومنه لا يمنعن جاره أن يغرز خشبه في جداره. هو الذي يريد أن يترك جاره يغرز في جداره. ولا يمنع عنا جار، لا يمنع عنا جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. الجدار هنا جدار، جدار الغارز ولا جدار المانع؟ كلهم من جدار الغارز. يعني هو جداره، هو يغرز بجداره. لا يمنع عنه. هل ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد؟ يقول لا، مو يعود إلى الأول. المانع الجدار هنا جدار المانع وليس الجدار الغارز. طيب قال والصفة، الصفة هنا ترجع إلى يعني قد يحصل تردد. يعني مثل بمثال زيد طبيب ماهر. ماهر هنا ترجع شو اسمه الزيد ولا لكونه زيدا أو لكونه طبيبا؟ قال وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة. إذا تعذرت الحقيقة وصار في أكثر من معنى مجاز هنا على أيها يحمل. يعني مثلا لا صلاة بحضرة الطعام، المعنى الحقيقي هو نفي الوجود. نعم، فتعذر وهو الحقيقة. يبقى عندنا نفي الصحة ونفي الكمال. فكلها معاني مجازية هنا. فعلى أيها يحمل هنا ينظر في البيان الخارجي. طيب قال وعام خص بالمجهول، عام لفظ عام تدخل فيها أفراد كثيرة، خص بمجهول، مجهول ومستثنى وصفة. يظهر لي والله أعلم أنه المستثنى، قال ومستثنى وصفة مجهولين، يعني لو قال عام خص بمجهول كفى يكفي، يدخل فيه قد يكون هذا مجهول مستثنى، قد يكون صفة. الواو تدل على المغايرة، قصد ذلك خص صفة صفة إيه، بس لو قال بمجهول منفصل، لكن قوله بمجهول هو حرمت عليه في سورة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إيه حرمات شودية الآية قل أجدوا قل أجدوا فيما أوحي إلا محرم على طاهر ورحمه إلا يكون ميتة سوحا أو لحم خنزير فإنه ليس فسقا إلا غير الله به، لا فمن اضطر إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. إيه حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير خانقة والمنقوذ والمتردية والنطيحة وما كان السبع مذوح به حال نفس التقسيم وزاد ذلك وزاد وسائل الذين كفروا من دونه فلا تخشون. فمن ذا الضر في مخمصة غير متجانف فإن لا وين إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حول إن الله يسألونك إيه يسألونك قل أحل لك وإذا يسألونك ماذا وحين يقول أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح للذين تعلمونه ما علمكم فكلوا ما مسكنا عليكم واذكروا اليوم أحل لكم الطيبات. ها إلا ما يتلى على وين هاي إلا ما يتلى عليكم ها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم ها بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هذا عام ها إلا ما يتلى عليكم، نعم إلا ما يتلى عليكم وهذا مستثنى مجهول إلا ما يتلى ها يعني ما سيتلى عليكم. إذن هنا مجمل يعني الآن المحل مجمل الحلال مجمل. طيب نضيف الثامن الفعل، هو أشار له بالتعريف لكن ما أشار له في الأنواع الفعل. مثله ابن القيم في حديث عمر في البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة من حرير فلبسها عمر فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أعطيكها لتلبسها وإنما أعطيتكها لتعطيها، فأهداها إلى أخي له بمكة مشرك. فهنا عمر وقع في إجمال نحتمل هنا الإعطاء الفعل هنا نحتمل يلبسها أو يلبسها. طيب قال ولا إجمال. الآن لما أثبت مواضع الإجمال أراد أن يبين أشياء الدعية أنها مجمة وليست مجملة، لأنه قيل بإجمال هذه الأشياء. قال ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين، في إضافة تحريم إلى عين، إذا أضيف التحريم إلى العين هنا لا يمكن، لا هو لا يمكن حمل التحريم على العين على ذات العين ليس على الذوات وإنما على الصفات. وذاك الفقه العلم بالأحكام وليس العلم بالذوات. الفقه العلم بالأحكام وليس العلم بالذوات. فأنت ما تعرف حقيقة الكتاب من صنع وكذا، وإنما تعرف الفقه وتتعرف على أحكام المتعلق به، إهداء وسرقة ومثلا إخلاف غير ذلك. هنا إذا أضيف التحريم إلى العين، ولا يمكن حمل التحريم على العين ومضاف إليه، حرمت عليكم الميتة، الميتة أول ما يدخل في الميتة عينها وذاتها، حرمت عليكم أمهاتكم. طيب إذا تعذر حمل اللفظ على العين وعلى الذات هنا، هل يكون ما بعده مجمل؟ نقول خلاص الآن تعذر علينا حمل اللفظ على العين، إذن المعاني الأخرى من ادعى حمل اللفظ عليها فيطالب هنا بدليل ولا دليل. إذن هنا هذه مجملة، معاني متساوية مجملة. هو يقول لا، قال ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين، وهو عام يشمل كل ما كل ما بعد العين يدخل. نعم هذا بالعموم. إذا هو عندنا مقتضي حرمت عليكم الميتة، في شيء محذوف هنا يقتضيه اللفظ لابد منه، مثل لا صلاة بحضرة الطعام. لو حملناه على الحقيقة أو على العين هنا لصارت موجودة، هذا لا ترتب عليه خلف يعني تكذيب، ولا موجودة صلاة يعني الواقع يقتضي أن نقدر شيئا، شيء المحذوف هنا نعممه أو نكتفي بواحد من معانيه إن لم تكن متساوية أو كانت متساوية، هذا قد يؤثر. إذا لم تكن متساوية، إذا كانت متساوية هذه المعاني، هذا نقول نحمل على كل المعاني، إذا كانت متساوية خلاص هي متساوية واللفظ يدل عليها، فندخل جميع المعاني. لكن قد يكون بعضها أقرب من بعض، إلى الحقيقة. مثل شو اسمه لا في عندنا مثلا لا صلاة لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام، عندنا نفي الذات وعندنا نفي الصحة وعندنا نفي الكمال، أيهما أقرب للذات، نفي الصحة ولا نفي الكمال؟ أقرب نفي الصحة، ترتيب الحقيقة ثم الصحة ثم لأنه الصلاة غير الصلاة، إذا كانت الصلاة غير صحيحة فوجودها كعدم هي معدومة حكما وإن كانت موجودة واقعا، فهذا هو الأصل. ولذلك ابن حزم يأخذ في هذا النص، والجمهور قل لا جاء ما يقوي نفي الكمال. أظن مر معنا مقتضى، نعم مر معنا. على كل هو قال إضافة التحريم إلى عين وهو عام. وهنا يقال أنه ينصرف التحريم إلى ما يناسب المحرم، فلذلك لا يقع إجمال. فإذا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، الذي يناسب هنا محرم أكله، لكن انتفاع مزاوي مناسب انتفاع. لذلك بعض الفقهاء استدل بهذه الآية على تحريم الجلد، حرمت عليكم الميتة، فالأصل تحريم كل ما يتعلق بالميتة، الأكل والانتفاع، والميتة هنا كل يدخل فيها كل ما يتعلق بها من جلد وغير ذلك. لكن الصحيح أنه أن التحريم هنا يحمل على ما يليق بذلك العين من خلال عرف العرب. إذا أضافوا التحريم إلى هذه العين فالتحريم هنا يتعلق بما يناسب هذه العين. حرمت عليكم أمهاتكم يدخل فيها النظر المس، لكن عند العرب إذا أضيف التحريم إلى المرأة المقصود هنا نعم النكاح. بس خل نسكت هذا ونقول عنه عام، ترى نقول عنه عام لكن ينصرف إلى ما يتعلق بهذه العين المحرمة، وهي ترى مسألة خلافية مسألة هل يقال بالعموم أو لا. إنه الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير وعدم الإضمار، وكوننا نزيد في المضمرات فهذا قد نتقول على المتكلم بأشياء لم يردها، نقول إنه أراد وهو ما أراده، واللفظ ما أفصح أنا يعني لا اللفظ صح ولا المعنى ما ندري، فلذلك يعني نكتفي بالأقوى منها. هنا قلت قبل قليل إنه إذا تساوت المعاني المضمرة أو إذا قوي بعضها على بعض، إذا قوي هنا أو لما يدخل الأقوى. استدلوا بحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، هنا فيه دليل في دلالة على عموم إيه المقتضى، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، هي حرمت عليهم الشحوم أكثر يعني حرمت عليهم الشحوم. هم الآن ما عمموا، قالوا التحريم يتعلق بالأكل، خصوا بالأكل فجاءوا وباعوها، فهنا لعنوا ما عمموا. فيما يرى حرمت عليكم أمهاتكم، لما احنا قلنا قبل قليل انه ينصرف فيما يناسب المحرم، فقد يكون عاما مثل حرمت عليكم امهاتكم هنا، فيكون التحريم هنا شامل للعقد وشامل للوطأ، هذا في تعميم في تعميم هنا شامل للعقد وللوطأ، هذا العموم المقتضى. نعم قد تساوي شيخ معاني المضاد يقال في تعريف المجمل يعني المجمل يعني الله كما يشتغل فيه المجمل. نحن قبل قلنا إن أمكنت العمل إيه العمل ما خلاص ما دام يمكن العمل هنا حتى لو تساوت هو إذا تساوت هي اختلفت. وهنا العرف اللغوي قد يؤثر في هذا، يكون في قرينة هنا، قرينة على أن واحدا منها، أو في بعض الأحيان يكون يدخل أصلا، يعني إذا قلنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فنفي الكمال إذا عملنا بنفي الصحة فيدخل معهم. طيب قال ولا في وامسحوا برؤوسكم، هذا لا إجمال، والحقيقة هو دخل الآن في مسائل فقهية بهذا المثال. إيه يعني المسألة الأولى مقبولة إنه إذا أضيف التحريم إلى العين هل يكون مجمل أو لا، أما إنه الثانية هذه مسألة فقهية تفصيلية تعلق بالباء، حرف الباء هنا نعم هل هو الإنصاق ولا بالتبعيض، هو يرى أنه للتبعيض وهذا مذهب الحنابلة خلافا للشافعي. طيب قال ولا في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، نفس المقرأة ها نفس المقرأة الرفع إيه هذا لا هذه الرفع هنا رفع عن أمة الخطأ ها والنسيان. الرفع هنا رفع الإثم أو رفع الحكم رفع الضمان رفع العقوبة رفع القضاء هذه يدخل رفع عن أمتي رفع عن أمتي الخطأ ها والنسيان. الرفع هنا في الخطأ والنسيان واقعة ها اللي ما رفع الدعين لا يمكن إذن لا يمكن حمله على الرفع الحقيقي ها وإنما الرفع المجازي نعم. فهنا تعدد المجازات فعلى أيها يحمل هل هو رفع الإثم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يعني إذا وقعوا في في في محرم أو ترك واجب خطأ أو نسيان هل يكون الرفع هنا رفع الإثم أو رفع العقوبة أو هو الإثم والعقوبة نعم الإثم والعقوبة أو الضمان أو القضاء أو يقال أو الكفارة أو يقال برفع الجميع رفع الجميع ما دام والآن شو اسمه لم يمكن رفع الحقيقة ها وفي مقدر فيكون عام نعم يكون عام مثل ما قال وهو عام في المسألة الأولى ما له معنى تفريقه يا شيخ بين المسألتين ها ما له معنى تفريقه يعني مسألتين مسألة هذه والمسألة لا في نوع تغاير بينه وإن كان مادتهما واحدة في مسألة العموم في حمل اللفظ على معانيه كلها نعم ما هو شيخ معنى هذا الثالث اللي دخل الاجماع اللي رفع الاجماع هو الاجماع وين اللي ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان لون رأى الاجماع إيه الاجماع إنك طرح بعض في أشياء لا في أشياء قد لا يقال بضمان فيها القضاء يعني بعضهم قال إنه رفع الجميع لكن هناك نصوص بينت إنه ثبت القضاء ها مع الخطأ والنسيان يعني عندنا مثلا شو اسمه المنهيات هل يقال إذا وقعت خطأ نسيان هل يقال بقضاء عبادات معها منهيات في عندنا مأمورات وفي عندنا منهيات. طبعا الحديث هذا رفع عن أمة الخطأ نسيان هذا لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان هو المشهور في كتب الأصوليين والفقهاء رفع عن أمة الخطأ نسيان كذا رفع الزيلعي يقول لا يوجد بهذا اللفظ عند من ما جاء إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وهذا جوت من كثير لكن علّه أبو حاتم وعلي بن أحمد علّوه وهو معناه صحيح. عند ابن عدي رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا عند ابن عدي في الكامل في الضعفاء رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والآخر يكرهون عليه. من يرى رفع جميع أحكامه من الإثم والضمان والقضاء يرى العموم وهذا هو اختيار من قدامة وأيضا هنا قرر وقيل رفع المؤاخذة فقط لها رفع المؤاخذة هو تختلف لعب بحسب الأفعال. الآن من نسي التسمية في الذبيحة هل يرتفع الإثم مرفوع متفق على رفع طيب هل يرتفع الحكم تصير يعني ميتة لا رفع شو اسمه الموات تصير صحيحة يعني هنا تصير أو لا يعني هذه من تطبيقاتها. من يقول أنه رفع المؤاخذة قال لدلالة النصوص في نصوص دلت على أنه الضمان باقي الكفارة باقية الإعادة باقية من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. في سجود السهو هنا أمر بالكفارة أو بشيء يتمم، يعني ما رفع الخطأ بالكلية. ها إيه؟ يعني هل هي عن فعل ودية الخطأ مثلا، ومن قتل مؤمنا خطأ سيمضي. إيه نعم، فيها الكفارة هنا، فما رفع وجبة الحج مثلا. ها إيه في واجبات، في واجبات الحج، من ترك نسكا ها فليرق دما إذا تركه نسيانا. والذين يقولون بالعموم يقولون هذه مستثنات، وصار الكلام على الأصل. الأصل ما هو إذا ما جاء نص بخصوص هذه المسألة هنا؟ ما هو الأصل؟ ويقرر الآن أنه الأصل الأصغر. أنا رافع كل شيء، ها رافع كل شيء، الإثم وغيره. هو يجمل ثم يعمم ثم يرفع. ها يجمل ثم يعمم، هذا مرفوع كل شيء، مرفوع كل شيء. ابن تيمية يقول من فعل ما نهي عنه، ما نهي عنه ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه، بخلاف من ترك ما أمر به، يعني لا إثم عليه ولا قضى ولا شيء. فرق بين المنهيات والمأمورات. قال ومن ترك قال بخلاف من ترك ما أمر به، كمن ترك الصلاة فلا بد من قضائها. قال ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا. الواجب يؤتى به والمحظور يرفع نسيا. إيه لا يرفع كل شيء في حال ترك الواجب خطأ أو نسيانا. إذن هنا هذا تفصيل، هذا قول ثالث وهو التفريق بين المأمورات والمنهيات. طيب قال ولا في آية السرقة، هذه أيضا مسألة. إيه ولا في آية السرقة ها إيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد هنا هل هي الكت اللي هي الكف أو إلى المرفق أو إلى الكتف أو إلى يعني قال بعضهم إنها مجملة ثم عاد فصلتها السنة. الخوارج يقطعون إلى الكتف، يعني لا يعتدون بالسنة. إلى الكتف، لأن اليد شو اسمه في اللغة تطلق على كاملها. نعم. ظاهرية يعملون بالسنة، هم يعملون بالسنة. ولذلك وقع شو اسمه الخلاف في التيمم، امسحوا بوجوهكم وايديكم. اليد هنا هل يوم تمسح الى الكتف او الى المرفق او الى الكف؟ عند ابي داود ان الصحابه مسحوا الى الكتف، وهذا صح عن الالباني، مسحوا الى الكتف. طيب هو يقول الان ولا في ايه السرقه، ونحن نقول هنا وين وقع إجمال، لكن السنة هنا كشفت هذا الإجمال خلاص، يعني ما في إيه. قال ولا في وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، هذه قد تكون مسألة فقهية وقد تكون مسألة أصولية لا يقصد بها فقط البيع، وإنما دخول أل هنا على العين، هنا يكون في عموم ثم تأتي مستثنيات. يعني بعضهم هنا قال إن مجملة، لأنه أل هذه هل هي أل الشمول أو الجنس أو العهد؟ لأنه قيل أن الربا بيع ومحرم، فصارت هنا في نوع إجمال. وصحيح أن أل هنا للعموم، أل للعموم، وحرم فهو مستثنى، فالأصل هنا حل جميع البيوع من هذه الآية، ولا يلزم أن نخرج عقد معاصر على عقد قال به بعض الفقهاء. ندور مثلا كلام ابن القيم ولا الجصاص ولا ابن شبر الله إيه إنه أشائر إليه هذه طريقة المذهبيين اللي يبحثون في بطون الكتب عن صورة مشابهة أشار لها فقيه من الفقهاء إيه إنه يعني ممكن هنا من باب التخريج والتكييف لكنه كتأصيل الحكم الشرعي ننطلق من هذه النصوص. ها نعم والمحرم استثنى. طيب قال ولا في لا صلاة إلا بطهور. هذا النفي هنا نفي لتوجه للعين هنا ولا يمكن ولا يمكن حمل النفي هنا على الوجود هنا. فهل يكون مجمل أو لا؟ ويقول يقتضي الصحة. إيه يقول لا إجمال هنا. ها لا إجمال خلاف من ذهب إلى الإجمال كالحنفية. مثله أيضا لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي. فالنفي هنا يعني المخاطب مثل ما قلنا قبل قليل إنه حرمت عليكم أمهاتكم، إنه التحريم يحمل على ما يتعلق بهذه العين عند العرب، يعني العرف هنا يحدد. هنا نقول إنه المخاطب نحدد النفي هنا نحدد النفي بما يتعلق بالمخاطب. المخاطب من هو؟ من هو؟ الشارع. فيكون النفي هنا يتعلق بالشرع يعني اي نعم يعني لا صلاة يعني لا صلاة شرعية لا صلاة شرعية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء وهذه من الفوائد التي يعني تؤكد بها انه ارجع فصل فإنك لم تصل. يعني هو موجود الصلاة لكنه هنا قال ارجع فصل فإنك لم تصل. هو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصل مثل لا صلاة وأمره بإعادتها، فدل على انه النفي هنا يتوجه للصحة. نعم قال ويقتضي نفي الصحة. هذه من فوائد حديث المسيء. نعم تقرير هذه المسألة الأصولية، وأنه النفي هنا إذا نفي الفعل ولا يمكن نفي وجوده فإن النفي يتوجه إلى الصحة وليس إلى الكمال إلا أن يدل دليل على ذلك مثل لا صلاة حضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. قال وعمومه من الإضمار يعني من دلالة الإضمار. اللي يظهر لي والله أعلم أنه يراجع للأخيرة هنا يقتضينا في الصحة. قال وعمومه من دلالة الإضمار يعني تعميم هنا النفي يعني يشمل الوجود يعني يدخل فيها الوجود والصحة والإجزاء والكمال، ثم نخرج ما لا يمكن إثباته مثل الوجود هنا. الآن لا صلاة هنا لأن النفي يتوجه للوجود والصحة والكمال، فالوجود هنا لا يدخل فيه باعتبار الواقع هنا، إذا غيره يدخل فيه فلذلك نحمله هنا ونعمله. نعم. قال ومثلها إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات ما في شيء محذوف. طبعا الأعمال مبتدأ النيات خبر شو اسمه الأعمال أي الخبر هو المحذوف. نعم الخبر المحذوف هل يعني هنا لابد أن نقدر الأعمال بالنيات هنا، وعندنا أعمال تقع من دون نية، عندنا أعمال تقع، هذه حصر المبتدأ في الخبر، الأعمال كلها بالنيات، الأعمال بالنيات، هذا حصر المبتدأ في الخبر. لكن وجدت أعمال من دون نية، إذن المبتدأ ما حصره الخبر هنا، فلذلك لابد هنا أن نقدر شيء. ما فما هو المقدر هنا؟ هل هو الصحة ولا الكمال؟ الصحة. نعم، الصحة هنا أقرب، أقرب، أو نقول بالتعميم الصحة والكمال كلها كلها. والحنفية لا يقولون الكمال، ولذلك يجوزون بعض الأعمال من دون نية. نعم. طيب، قال وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور، يعني للمعنى أو المعنيين، فيكون مجملا. وذكر له مثال قول النبي عليه السلام كما بخاري مسلم حديث عثمان، لا ينكح المحرم ولا ينكح، إنه هل يحمل على الوطء هنا؟ لا ينكح أول أول عقد ولا ينكح، يعني الآن لا ينكح المحرم، إذا قلنا الوطء هنا فلا يطأ ولا يوطأ، لا ينكح المحرم يقتضي المحرم أو العقد هنا فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، لكن ما اتضح لي أنا المثال دقة. طيب، قال وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرع، مثل النكاح هو الوقت والعقد، لكن ما هو المحمل الشرعي؟ هل هو العقد أو الوطء؟ شرعي وظن قيل أنه في النصوص يأتي النكاح بمعنى العقد إلا في آية واحدة في سورة الأحزاب، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، في آية ضمن هي أو غيرها، إذا نكحتم المؤمنات، وهي نفسها وقع فيها خلاف، يعني هل المقصود العقد أو طيب. قال وما له محمل أو حقيقة، يعني في اللغة وحقيقة في الشرع، فللشرع، نقول فللشرع إذا كان صادرا من الشارع. نعم، لأن الشارع إنما بعث لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان اللغويات. قال فإن تعذر الشرعي فالعرفي، فاللغوي فالمجاز. نعم، هذا لابد منه، يقول هنا العرف النبوي، العرف المتكلم من كلامه، ليس الشرعي بهذا الاعتبار، هو شرعي في الحقيقة، لكن لا، هو عرف، عرف عرف اي نعم وقرا عرف ننظر، يعني وش عرف الصحابة، عرف الناس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فنحمل تحمل ثلاثة قروء مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن هنا أن تعذر الشرعي. قال فالعرفي فاللغوي فالمجاز، فاللغوي مثلا إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، فليصل هنا. هو الأصل حملها على الشرع، على الشرعية بدون الصلاة. الصلاة ها اي، وفي الحقيقة اللغوية ها الدعاء، فعلى اي ما يحمل؟ ليش حملناه اللغة؟ تعذر يمكن يصل شلون؟ يقدر يصل في تعذر ما دام احنا شغالين بلا كل نشغل بالصلاة. يمكن في روايات ثانية ها؟ يمكن في رواية ثانية اي هو هذا في رواية ثانية عند البيهقي فليدعو. ولا الأصل هنا ها؟ نعم. الطواف بالبيت صلاة لا أنت أنكم تتكلمون فيه هنا الدعاء ولا الصلاة الحقيقية؟ هنا ومن هنا يعني وقع الخلاف. طهارة الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فليقولوا أنه صلاة حقيقية يشترطون الطهارة، ويقولون لا أنه المقصود الدعاء لأنه يجوز فيها الأكل والشرب ولا فيها ركوع ولا سجود، كل هذول قرائن قرائن على أن تقرب ولا الدعاء وليس فيها ركوع ولا سجود وغير ذلك. نعم ها قلنا في شخص لا قاعدة إنه ما له إنه ما ليس له تقدير شرعي ولا لغوي فمرجع فيه ضرر. هذه غير المعنى، لا غير المعنى، هذه تحديد الكيفية. ليه؟ تحديد الكيفية مثل السفر هنا تحديده، لكن هنا نفس اللفظ هنا معناه المقصود بمعناه اللي هو الفاظ النصوصي، الفاظ النصوصي هنا ما هو معناها، لكن في تحديدها في الواقع يعني تحقيقها في تحقيقها في الواقع هنا يأتي عاد ها إيه يعني مثلا الضرر هنا ها الضرر النفقة المعروف، المعروف يعني من جهة اللفظ يعرف، لكنه هذا هل هو نفقة بالمعروف أو ليس نفقة بالمعروف وغير ذلك. من جهة التطبيق هنا يكون العرف هنا لا هنا مقدر العرف على المعروف وعلى قاعدة شيخ عزمان. لا أنا يظهر لي أنه هذا لا يتعلق بكلام الإمام تيمية، هنا المعنى، المعنى وليس الحقيقة في الواقع. النص قبل تنزيله ها؟ النص قبل تنزيله إيه معناه، معناه معناه قبل تحقيق مناطه في الواقع. إيه؟ هذه إيه؟ في تحقيق المناط، تحقيق المناط هنا ها؟ العرف هو الذي يحقق المناط، يحقق مناطه. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد.